يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الإخلاص وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا مع هذا الكتاب العظيم، كتاب قواعد التحديث للعلامة القاسمي الشامي. ونسأل الله جل وعلا أن يشكر لمن يسر لنا هذه الدروس وجعلنا نجتمع في كل ليلة على هذا الخير العظيم. تحفنا الملائكة وتغشانا الرحمة، نزل علينا السكينة، وذكرنا الله جل وعلا فيمن عندهم. فنسأل الله جل وعلا أن يلهم الإخلاص من يسر لنا هذه الدروس، وأن يجعل ولاة الأمور أرحم الناس برعيتهم، وأن يجعلهم ممن يساهم في نشر هذا الدين، نصرة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا متحابين فيه، متعاونين على البر وعلى التقوى. انتهينا في الكلام على هذا الكتاب، أو في الكتاب هذا الكتاب الجديد، الكلام على بحث التعارض والجرح والتعديل، كما بينا الأسبوع الماضي على موانع الجرح وهذا البحث النفيس الذي دورنا حوله. فلا بد أن ننهي اليوم إن شاء الله الكلام على بحث التعارض على الجرح والتعديل. لكن قبل أن ندخل في هذا الباب، له فروع، وما من شيء تصل إليه إلا ولا بد له من وسيلة، طريق تصل إليه، وباب تدق عليه حتى تلج. ما صح أن تلج إلى المسألة رأسا، فالمقدمات هي التي تيسر عليك فهم كل موضوع. لكن قبل المقدمات، أعجبني بعض الكلام نقله المصنف في مسألة معينة، وهي مسألة اجتماع الجرح والتعديل في الراوي. هل الراوي إذا جاء فيه بعض الجرح يطرح، ولا سيما إن كان قد عدل، وهذا سنبينه تفصيلا كما قلت. لكن هنا ينقل كلاما عجيبا وهو يتبناه، وهو مذهب الإمام النسائي، ومذهب الإمام النسائي له أيضا سنحصل له فصلا خاصا في الكلام على هذا بما يعني يكون في وزنه. هو يقول بالنسبة للجرح والتعديل، بعدما طرح القول الأول وهو قول الجمهور، وهذا الذي سنبينه إن شاء الله بعد قليل، لكن هو يقول الآن: وما أحسن، أو قال: ما أحسن مذهب النسائي في هذا الباب، وهو ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. وهذا مذهب للقاسمي، كما قلنا فيه بعض الاتساع، لكن فيه أيضا من النظر ما فيه، لأنه يرى بأن الجارح ممكن يعتريه ما يعتريه في جرحه، فهل نأخذ الجرح هذا بكلية الجرح فنطرح الراوي أم لا؟ هنا العلامة القاسمي يأخذ مذهبا له، هو مذهب الإمام النسائي في هذا الباب، أنه قال: لا يترك حديث الرجل. وطبعا هذا من شرط، لو قرأتم في شروط الأئمة الستة أو الأئمة الخمسة، هذا شرط النسائي في كتابه، ألا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه. ولذا أرى أنه من الواجب على المحقق ألا يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال. وهذا كلام جيد، هو كأنه يقول ويلوح، وهذا كلام الذي أريد أن أوصله الآن، أن القاسمية تبنى بأن المرء حتى وجاء فيه الجرح لابد أن تبحث له عن تعديل، مش لما جاء فيه التعديل تبحث عن الجرح فيه كما نرى في بعض الطوائف. هذه مصيبة كبرى، يعني هو أصل الإنسان معدل بشهرته واهتمامه بالعلم، لا، لابد يبحث عن تجريح فيه حتى يسقط، حتى كأننا نبحث عن إسقاط المرء لا إقامته. هو القاسمي هنا يتوسع في المسألة الأخرى، يقول: لا، لو جاء الجرح من أكثر من مجرح أبحث وأفتش وأنقب عن تعديل، عن معدل. هو طبعا هذه المسألة لو قلناها بالنظر إلى الباب العقدي فهي مسألة دقيقة، لأنك مطالب أن تنظر للناس بعينين، عين قدر وعين شرع. فعين الشرع تبغض ما هو فيه من معصية، ما هو فيه من بدعة، ما هو فيه من مخالفات. عين القدر أن ترحمه وتتمنى من كلية قلبك أن يعود ويؤوب من هذه البدعة إلى السنة، من هذه المخالفة إلى موافقة أهل السنة والجماعة. هذا بقلبك الرحيم إن كنت حقا تريد الله جل في علاه، هذا الإخلاص بيظهر في مثل هذه المسألة. فهو إن نظرت له من الباب العقدي، ألا وهو أنه ينظر بعينين، عين الشرع وعين القدر. فكلما ولد بعين القدر الرحمة، أو كلما اتسع قلبه لرحمة الآخرين، فإنه تراه ينقب على ألا يسقط، ينقب على أن يقيم لا أن يلقب على أن يفقد. وهذه دلالة فاضحة أو واضحة فاضحة لكل من نراه يبحث وينقب ليفقد. حتى أن بعض طلبة العلم يجلس في المجلس لا ليتعلم بل يلتقط الساقطات من الكلمات أو السواقط من الكلمات حتى تأخذ على القائل قد قال كذا هذا جهمي ضال مبتدع أو قال كذا وممكن تكون زلت في اللسان أو ممكن تكون جاءت سهوا. وأنت ترى في كتاب المحققين المتقدمين عندما ينقل عن الموارد مثلا نووي ولا غيره ويقول وهذا سهو وهذه غفلة الغفلة ليست قطحة أو يقول هذا سقط قلم أأدب ما سمعته وألطف وأجود ما سمعته من علماءنا لما يتكلم ويستدرك الخطأ على عالم يقول وهذا سقط قلم وهو يعلم من فحولة الرجل فلا يقضح فيه ما رأى فيه من عيب أو رأى منه من سقطه. الغرض المقصود هو يبين أنك تبحث لتقيم ما تبحث لإيش لتسقط. هذا منهج المتقدمين أو هذا منهج هو ينطلع المتقدمين هذا منهج المتقدمين الفحول الذين حقا نقتدي بهم ونأتسي بهم إن ادعينا أننا نتسلف أو نقول أن السلفية الحق هو أننا نسير على ضرب المتقدمين. فهذا هو المنهج منهج المتقدمين أنهم يرحمون الناس قدر إمكانهم قدر استطاعات. وكما قلنا منهم من صنف كذاب غير صنف في المتشددين في الجرح هو الذي يجرح ويغمز بإيش بأقل ما يكون ولا يأخذون بقول ويطرحون قوله ولا كرامة لهذا القول لا للقائل ولا كرامة لهذا القول إن كان يبحث ويدقق النظر أو قل ينقب حتى يقول. ولذا أرى هذا الكلام للقاسمي لا للمسائل ولذا أرى من الواجب على المحقق ألا يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال بل يرجع إلى مطولاته التي تحكي أقوال الأئمة فعسى ألا يرى إجماعا على تركه بل يرى كثرة في من عدله فليتق الله الجارح وليتبره لدينه. والله الوفق هذا الكلام صراحة من ذهب. يقول ولذا أرى سامحوني أن أردد على ما سمعكم مرة ثم تلو المرة لأن هذه المسألة تحفظ في القلب وأسأل الله أن يلهمنا الوقوف عند حدوده وعدم التعدي للعرض. ولذا أرى من الواجب على المحقق ألا يكتفي في حال الراوي على المختصرات في أسماء الرجال بل يرجع إلى مطولاته التي تحكي أقوال الأئمة فعسى ألا يرى إجماعا على تركه. تفهم إيش يقول؟ يعني كأنه يقول إجماع على الترك هو الذي يطرح فقط. وطبعا هذا الكلام وإن كان فيه أيضا مراجعة لكن أنا أقصد أنظر إلى عين القدر الذي ينظر به أنظر إلى رحمة الرجل لأهل الإسلام. يقول فعسى ألا يرى إجماعا على تركه بل يرى كثرة في من عدله فليتق الله الجارح وليستبرئ لدينه والله الموفق فليتق الله الجارح وليستبرئ لدينه والله الموفق. وهذا كلام كما قلت كلام من ذهب وهذه بيان على منهج هذا مناهج المتقدمين عندنا. وهذا الشرط يعني عشان تعلم ان هذا الشرط اتفق معه ابو داود فيه مع النسائي في هذا الشرط والترمذي قريب من ذلك فاصحاب السنن اقرب ما يكون الى هذا الشرط. الغرض المقصود ان المساله مساله الجرح والتعديل ستجد كثير يعني انت لو بحثت في كتب علماء الجرح والتعديل كتب التي تهتم بالرجال تجد الكثره الكثيره وهذا الذي لا يتخيله باحث الكثرة الكافرة هم الرواة الذين اختلف فيهم علماء الجرح والتعديل يعني قليل ما تجد من اتفق علماء الجرح والتعديل في جرحه ومن اتفق علماء الجرح والتعديل في ايش في توثيق. الكثرة الكافرة الغالبة في كتب علم الرجال تجدها كلها اختلاف بين اهل العلم وهذا هو العلم لان العلم هو تحرير محل النزاع ومعرفة كيف ترجح القول من القول الاخر او ترجح قولا على القول الاخر. فالكثرة الكافرة مختلف فيها وإذا قلنا بأن الكثرة الكافرة في علم الرجال اختلاف على التوثيق والتجريح هذه أيضا تظهر لنا أن مسألة أيضا التعديل والتجريح مسألة اجتهادية لا تتلصم من رسول الله. لما تقول مثلا فلان المدرس فلا بد من تعديله من فلان أو تجريحه من فلان فإن جرحه نأخذ بهذا القول ونسقطه وإن عدله نأخذ به ونعدله هو رسول الله هو رسول الله ده أبو بكر نفسه يرد عليه قول عمر يرد عليه قول في بعض الأحيان خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول فقط يرفع لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هو الذي يؤخذ بقوله ويعتبر به. من نهيج مشاعر الناس للكف عن الطلب والكف عن مجالس العلم بقول قائل فقط ولا يوافقه عليه شيء أحد آخر ونقول بأن هذا هو علم الجرح والتعديل هذا تضييع لعلم الجرح والتعديل هذا زيف بل هذا تعدي والله على المتقدمين وهذا دخل فيه الهوى وعدم الإنصاف فالصحيح الراجح في ذلك نحن الآن نرى دين الله الذي في علاه من علمائنا بصيرة من علمائنا المتقدمين والذين حقا من المنصفين الذين يسيرون على هذا النهج. الغرض المقصود مسألة الجرح والتعديل مسألة خلافية مسألة اجتهادية. إذا عنا الخلاف وقلنا الكثرة الكثيرة خلاف فهي مسألة اجتهادية. يعني هذه المسألة ليست تتنصب في كتاب الله ولا نصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي مسألة اجتهادية. وإذا كانت مسألة اجتهادية فالخلاف فيها يكون معتبرا، الخلاف فيها لا إنكار فيه. يعني أنت بنظرك أسقطت رجل وبعض الناس أقاموا هذا الرجل، فأنت تسقط من أقاموه؟ لما؟ ما المسألة خلافية بينك وبينه الآن، إلا أن تأتي ببينة من كلام الله وكلام الرسول أن زيد ساقط لا يأخذ منه علم مثلا، وهذا لا تجده بحال من الأحوال. فالغرض المقصود مسألة الجرح والتعديل مسألة اجتهادية، وإن كانت مسألة اجتهادية فيعتري البشر ما يعتريه من النقص المعلوم، لأنه يصيب ويخطئ، المجرح والمعدل يصيب ويخطئ. لذلك ترى أن الحافظ المنذري يقول واختلاف هؤلاء، يقصد المحدثين النقاد، واختلاف هؤلاء النقاد كاختلاف الفقهاء في القضية وفي المسألة. أنت تجد في المسألة الواحدة أربعة أقوال، أربعة أقوال، أكثر المذاهب التي تجد فيها أربعة أقوال، خمسة أقوال، ثلاثة أقوال، أقل شيء ثلاثة أقوال حنابلة، لأنه كان يدور مع أثار الصحابة حيث مدرت وظهرت له الإمام أحمد رحمه الله. غلط المقصود هذه أقوال مختلفة في مسألة واحدة فقهية، نفس الأمر تجد أقوال مختلفة في الراوي الواحد تجد فيه أربعة أقوال. يحيى بن معين يسأل عن رجل يرد فيه ثلاث أقوال وأربعة أقوال كما سنبين بضرب الأمثلة. فالغرض المقصود قال المنذري واختلاف هؤلاء النقاد، أتكلم عن الجهابذة المتقدمين، واختلاف هؤلاء النقاد كاختلاف الفقهاء في المسائل الفقهية. ولذلك قال أبو الوليد الباجي رحمه الله أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد ويعلم بضرب من النظر. أحوال المحدثين في الجرح والتعديل مما يدرك بالاجتهاد ويعلم بضرب من النظر، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنك إذا وصلك الجرح من فلان فلم تأخذ به فلا عتب عليك، ولا يقال أنك مبتدع أنك لم تأخذ به، هذه مظلمة ليست بعدها مظلمة، ومن قال بذلك فقد أتى فرية عظيمة سيلقى بها الله جل في علاه وعند الله تجتمع الخصوم. فلذا أقول بأن الجرح والتعديل كما قلنا المسائل الأقوال المختلفة المتضاربة المتعارضة أو المتوافقة في الراوي الواحد هي مسألة نابعة عن الاجتهاد، وإذا كانت نابعة عن الاجتهاد فلا بد أن ندقق النظر في أقوال الأئمة وأحوال الأئمة والسؤال الذي سئل به الإمام وكيف أجاب حتى تصل بعد ذلك إلى الترجيح، لأن العلم كل العلم أن تصل إلى ترجيح قول من أقوال أهل العلم. ولذا نقول بأن الاختلاف له أسباب أو له وسائل، من هذه الأسباب التي تؤدي إلى اختلاف القول في الراوي الواحد من مجرح ومعدل واحد مثلا، نقول أنه يتكلم الجارح أو المعدل نسبيا، لا يتكلم في راوي معين على الإطلاق، لا تأخذ المعنى على الإطلاق، ممكن يقول ثقة وهو ما يقصد بالثقة أنه ثقة مطلقة، لا ده هو أتى بالكلمة هذه لأنه سئل في مجمع مثلا أو كل السؤال جاء موجها بالتفرقة أو بالنسبة بين هذا الراوي وبين رواة آخرين، فقال هو ثقة، يعني ثقة بالنسبة لهؤلاء ليس على الإطلاق. فممكن يكون المسألة مسألة نسبية، ذكر هذا الراوي مع ضعفاء وهو أقوى منهم معدل فيقول هو ثقة يعني بالنسبة له، ثم يذكر تارة مع استقاط الأثبات الفحول الذين انتهت شهرتهم إلى أن لا يسأل عنهم فيقول من هذا مع هؤلاء، فيقول هذا ضعيف الثقة شعبة، الثقة الثوري، الثقة الشافعي مثلا، فهو يقصد بذلك أيضا المسألة النسبية، فالمسألة تكون على النسبية، والمخطئ الذي يأخذ كلامه على الإطلاق، يعني يكون الجواب من يحيى بن معين مثلا على مسألة نسبية فهو القارئ يحسبه أنه قال ذلك مطلقا. كما مثلا سئل ابن معين سأله عثمان الدارمي عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه، سلسلة العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهم، قال ليس به بأس، ليس به بأس، هذا عند ابن معين على الإطلاق يعني ثقة. ابن معين إذا قال في راوي ليس به بأس لا تستغرب أن تراه في موضع آخر أنه قال ثقة، لأن ليس به بأس عند ابن معين هي ثقة، لكن هنا انظر للمحل أنه جاء نسبيا فلا تستطيع أن تقول ليس به بأس هو ثقة. فهو سئل عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه كيف حديثهم فقال ليس به بأس، قلت القائل عثمان الدارمي وهو أحب إليك أبو سعيد المقبوري عن أبيه، هذه السلسلة معروفة، حديث أبي هريرة، سلسلة أبي هريرة رضي الله عنه، قال هو أحب إليك أم سعيد المقبوري؟ قال سعيد أوثق، العلاء ضعيف. انظر، فهو لما تكلم عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه قال لا بأس به، ولا بأس به أو ليس به بأس عند ابن معين إيش؟ ثقة. لكن لما كانت المسألة مسألة نسبية فقال ليس به بأس، فقال له الدارمي وهو يجعله يفرق، قال سعيد المقبوري عن أبيه، قال لا سعيد المقبوري عن أبيه أوثق، العلاء ضعيف. يبقى إذا أنت تمحص النظر بأنك لو أخذت الكلمة من عثمان الدارمي وتأتي وأنت تحقق الحديث، لأن أنت فعلت جدا في تحقيق الإسناد، تأتي وتقول وقد قال فيه ابن معين ضعيف، أو فقد قال فيه ابن معين ثقة، وفي الحالتين أنت قد أخطأ. لما أخذت المقيد فجعلته مطلقا، فهو أصالة لم يقل ليس به بأس إطلاقا، لا، قال ليس به بأس عندما قارن، أو قال هو ضعيف عندما قارن، فقال سعيد المقبوري أوثق، العلاء ضعيف. وأيضا سئل عن عثمان الدارمي وعباس الدوري أولاء الذين يسألون ابن معين، سئل عن محمد بن إسحاق وموسى بن عبيد الربذي أيهما أحب إليك؟ فقال ابن إسحاق ثقة، وسئل عن محمد بن إسحاق بمفرده فقال صدوق وليس بحجة، وهذا كلام عجيب. هنا الآن أيضا يسأل في المقارنة محمد بن إسحاق وموسى بن عبيد الربذي، الموسى فيه ضعف مشهور، فقال أيهما أحب إليك؟ فقال ابن إسحاق ثقة، هذا لو أخذها المرء فقط على نهايتها ابن إسحاق ثقة، وهو يحقق الإسناد، رجل لا يبحث عن الشواذ أو المتابعات، هو يريد فقط تحقيق الإسناد، ووجد في الإسناد محمد بن إسحاق، ووجد كثير من العلماء ضعفوا الإسناد، لا يأخذ بتضعيفه، يقول وعندنا أن ابن معين قد قال عن محمد أنه ثقة، وثقه ابن معين، والصحيح أنه لم يوثقه، لو دققت النظر تجد أنه قال ثقة عندما قابله بالرجل الضعيف بموسى ابن عبيد، ولذلك لما سئل عن محمد بن إسحاق إطلاقا على الانفراد محمد بن إسحاق، فقال محمد بن إسحاق صدوق وليس بحجة، صدوق وليس بحج، الإسناد بمثله لا يستقيم. ومثل أيضا أبو حاتم لما سئل أيهما أحب إليك؟ يونس عقيل، فقال عقيل لا بأس به، وهو يريد تفضيله على يونس. وأيضا سئل عن عقيل وزمع ابن صالح أيضا في المفارقة أو قل المميزة، فقال عقيل ثقة متقن، وهذا حكم على اختلاف السؤال. ويمكن أن نقول أيضا الاختلاف من علماء الجرح والتعديل سببه هو أنه يضعف ليس إطلاقا، المسألة الآن تدور على أن التضعيف والتوثيق ليس إطلاقا، فلابد أن تنقب وتبحث، يعني مثلا ما تأتي للتقريب وتلد الكلمة وتنهيها، لا، لابد أن ترجع إلى التهذيب، التهذيب لا يشفي غريبك، اذهب إلى تهذيب الكمال نفسه أو إلى الكمال حتى تستجمع كل الأقوال وتنظر هل الكلام هذا جاء في حق الراوي مطلقا أم مقيدا، لتعلم أن الخلاف الذي جاء كيف ترجعه. طب جاء عن بعض العلماء التوثيق والتضعيف في حالة معينة أو في شيخ معين أو في رواية معينة، وهذا كثير، كما أن كثير من العلماء ضعفوا سماك، وهل ضعفوا سماك إطلاقا؟ لا والله، ده كثير من العلماء وثقوه، ضعفوا سماك في عكرمة، رواية سماك عن عكرمة فيها اضطراب، فإذا تضعيف سماك فقط في رواية عكرمة، إذا من أطلق وقال ضعيف فقد أساء، من أطلق وقال ثقة في كل أحاديثه فقد أساء، يعني ما حرر ما دقق حتى يصل إلى النتيجة الصحيحة. وأيضا كعكرمة ابن عمار، عكرمة ابن عمار يروي عن يحيى بن أبي كثير، عكرمة ابن عمار ضعف في يحيى بن أبي كثير، روايته أيضا في يحيى بن أبي كثير رواية مضطربة ضعيف، فهنا التضعيف جاء مقيدا ولم يأتي مطلقا. أو في حالة أو في بلد معين، ودي مشهورة عند الشاميين، من في أكثر منه أهل الشام، من الضعيف عندكم القوي فيكم والضعيف في غيركم؟ إسماعيل بن عياش، إسماعيل بن عياش مشهور جدا أنه روايته عن الشاميين مستقيم، روايته عن أهل الحجاز عن غير الشاميين مطلقا ضعيف، فهنا إسماعيل بن عياش لا ينصف من يضعفه إطلاقه، ولا ينصف أيضا من وثقه على الإطلاق، فهو يضعف في غير الشاميين ويوثق في الشاميين. بعضهم يرى أن التمثيل في هذه المسألة كابن لهيعة، ابن لهيعة أيضا يقولون بأن تضعيفه على الحال ليس التوثيق مطلقا ولا التضعيف مطلقا، هذه مسألة خلافية من العلماء، لكن أيضا نضرب بها مثلا أنهم قالوا في حال بعد احتراق كتب ابن لهيعة وتحديث ابن لهيعة من حفظه يضعف، لكن قبل الاحتراق اذا هذه حاله تفريط، قبل الاحتراق فهو فقه. والذي اعتمد توثيقه هو الشيخ احمد شاكر. الشيخ احمد شاكر يرى توثيق ابن لهيعه يعني على الاطلاق، وبعضهم يرى ذلك، يعني اعتمد على كلام احمد كما قلنا بانه لم يرد في مصر مثل ابن لهيعه. الغرض المقصود بان مساله الخلاف الاصل فيها كما قلنا هو ان كثير ممن يتصدر للتحقيق لا يحقق ولا يدقق هل التوثيق والتضعيف جاء مطلقا ام جاء نسبيا. فالخلاف الذي ياتي في راوي واحد من مجرح او معدل ياتي بسبب هذه المساله، اما ان يتكلم في حال، اما ان يتكلم عن مساله حديث واحد من احاديثه مثلا، او اسناد واحد من الاسانيد، او في شيخ واحد، او المساله هي مميزه بين الرواه بعضهم وبعض. اقول وتعارض الجبح، التعارض الجرح والتعديل له وجهان حتى نصل الى النتيجه. الوجه الاول، هل يلزم الجارح والمعدل ذكر السبب؟ وهذه مساله مهمه، يعني ان قال الرجل مثلا هذا فيه بدعه، او هذا ضعيف، او هذا منكر الحديث، او هذا مطروح، او هذا كذاب، اذا جرح هل لابد ان يبين السبب الذي جعله يجرحه؟ وان عدل هل لابد ان يبين السبب؟ يعني يلزم الجارح والمعدل ذكر السبب ام لا؟ وهي مساله مستلزمة للمسألة الأخرى ألا وهي ترجيح الجرح على التعديل. فأنا أقول في كثير من الكتب تجد مثلا ينقل علماء الجرح والتعديل يقولون فلان ضعيف، هل ضعيف هذا فيه ذكر السبب؟ لا، فلان ضعيف، فلان متروك، ما ذكر السبب، فهل يؤخذ بهذا القول أم لابد من البحث؟ أقول المسألة على خلاف أيضا بين المحدثين على أربعة أقوال. القول الأول، يشترط ذكر سبب الجرح وذكر سبب التعديل، وهذا قوله هو اضعف الاقوال، يشترط ذكر سبب الجرح وذكر سبب التعديل. ووجهه النظر عند العلماء النقاد الذين قالوا بذلك، قالوا حتى نمحص النظر بين القولين وننظر وجاهه القول الاقوى على الاخر فنرجح، لان الخلاف لابد له من ترجيح طالما المساله اجتهاديه واختلافيه. القول الثاني، قالوا لا يذكر سبب التعديل ولا الجرح، لكن بشرط وقد أن يكون المجرح والمعدل عارفا، عالما، حافظا، متقنا، تقيا، ورعا، لا يأخذه الهوى ولا التعصب ولا الاختلاف المذهبي. يقصدون الاختلاف المذهبي ما فصلناه الأسبوع الماضي في الكلام على العقائد، الاختلاف العقدي. وهذا طبعا فيه وقفة وقد بيناها الأسبوع الماضي. الغرض المقصود أنهم يقولون لا يذكر سبب التعديل ولا الجرح بشرط وقيد، إن جاء إمام من أئمة أهل الشام كالبخاري مثلا، كالامام يحيى بن معين، كالامام احمد، وبشرط اخر هو لا يكون يعني الرجل ممن نعتب انه من المتشددين او من المتساهلين، وصف عدلا. فاذا قال البخاري مثلا سكت عنه، فانا نقول له انت الان اجملت لنا ولم تفصل، ائتنا بالسبب ولما سكت وما الداعي للسكوت. لا، مثل البخاري يمرر كلامه في التعديل وفي التجريح دون ان تسال عن السبب. هذا القول الثاني. القول الثالث، قالوا ذكر السبب في الجرح دون التعديل وعكسه. يبقى عندنا اقوال اربعه ممكن تلخص على قولين، ذكر السبب في الجرح والتعديل وعكسه، ذكر السبب في الجرح دون التعديل وعكسه. ايش عكسه؟ ذكر السبب في التعديل. طيب هم قالوا طبعا وجهه نظر الذين قالوا ذكر السبب في الجرح دون التعديل، قالوا لان التعديل كما قال ابو بكر بن الخطيب، قال التعديل اسبابه كثيره، ويشق ان تقول انت عدلت لما؟ يقول تقيا، ورعا، قواما لليل، صواما للنهار، ضابطا، يجلس المجلس لا يكثر سوداء في بيضاء، فيشق عليه ان يذكر اسباب التعديل انها كثيره. اما اسباب الجرح فقليله، ممكن يقول رايته مثلا يصلي الى القبر مثلا، ويعني او يصلي في مسجد فيه قبر مثلا. هو المهم ان الجرح ممكن بجرح واحد ثبت بالكتاب والسنه انه جرح يجرح به فتطرح عدالته كما قالوا. فقالوا اسباب الجرح يسيره فيصح للمرء ان يعني يحصيها، اما اسباب التعديل فكثيره فلا يحصيها المرء. القول الرابع، قالوا لا يذكر اسباب، يذكر ذكر التعديل دون التجريح. ووجهه نظر هؤلاء لان الجرح اقل الجرح ممكن ان يطرح به الثقه، وفي كلا الامرين القول ضعيف، والصحيح الراجح عند الجمهور بانهم يقولون ذكر سبب الجرح له احوال، ان جاء في الراوي تعديل فلا يمكن ان يقبل الجرح الا بالتفصيل، لا يقبل الجرح الا بالتفصيل. يبقى عندنا الحاله الاولى أن يأتي في الراوي تعديل، جاء التعديل من بعض رواة النقاد، جاء تعديل في هذا الراوي فلا يقبل الجرح فيه إجمالا، لابد أن يفصل الجرح وسبب الجرح. لما؟ لأنه بالتفصيل سيظهر لنا إن كان هذه عن هوى، عن تعصب، عن تعنت، عن عدم علم. أنا قلت لكم ممكن واحد يجرح واحد أنه أخذ إجازة من الآخر مثلا، يقول هذا أخذ إجازة من رجل فيه كلام، إذن ففيه كلام، أو سلم على رجل فيه كلام، هذه مصيبة أخرى. فنقول لابد أن تذكر لنا سبب التجريح لنرى أنت تتكلم عن هوى، عن تعصب، عن عدم علم وإتقان، أنت أصلا دخلت علم الجرح والتعديل وأنت لست من أهله، فلابد من جرح من سبب من ذكر سبب الجرح إن وجد التعديل في الروي. لذلك يقول الإمام العلم الإمام الشافعي يجب ذكر سبب الجرح دون التعديل، لأنه قد يجرح المجرح بما لا يكون جارحا لاختلاف المذاهب فيه، وأيضا لمسألة التعصب والهوى. أما العدالة فليس لها إلا سبب واحد، ولذلك علماءنا يقولون وهذا فعل الأفذاذ من أهل العلم أئمة الشعب، فهذا فعل البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وعامة أهل الحديث المدققين المتقنين الذين يعني نسير على دربه. فالبخاري قد ورد في كثير من الرواة الذين خرج لهم الكلام فيه، وأشهر مثل يضرب في ذلك، أنا بضرب مثل فقط دون الاستيعاب، عكرمة مولى ابن عباس قيل فيه كلام عجيب، قيل فيه أنه كذاب يكذب على ابن عباس، وهذه هل هذا جرح ولا غير جرح؟ هذا تعديل راقي، لما يكون كذاب هذا من أرقى التعديل لعكرمة. لذلك البخاري اعتمد عكرمة وراءه ولا صحيح؟ مش ممكن، هذا الكذاب بالمصيبة ده تطرح صحيح أرضا، ومع ذلك البخاري يروى عنه. لما؟ لأنه يرى أن الجرح ليس بثابت، ويرى أن هذا الجرح لا قيمة له، فهو الآن يقول هذا فعل البخاري وفعل مسلم. فعل مسلم أبو الزبير عن جابر، أو الزبير المدلس، وثبت تدليسه ولا ما ثبت تدليسه؟ ثبت، وهذه صحيح، هذه السلسلة أبو الزبير عن جابر بالعنعنة يعتمدها الإمام مسلم، يعتمدها لأنه عند العالم بينظر في مسألة الجرح الذي يطرح به الحديث هل يستقيم ولا ما يستقيم، فقالوا هذا فعل أئمتنا من المتقنين كالبخاري ومسلم أبي داود والنسائي وغير هؤلاء. قال ابن عبد البر هذا الأندلسي العالم البحر المالكي يقول من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت وظهرت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي الجارح في جرحه ببينة عادلة، ما قال ببينة فقط، قال ببينة عادلة حتى نطرح من ثبتت عدالته. وفي زمننا هذا نقول من ثبتت شهرته بالانشغال بالسنة وعلم الدين ونشره بين الناس هذا لا يقبل الجرح فيه إلا أن تأتي ببينة أيضا إيش عادلة تثبت ذلك. ما تقول أن الرجل هذا يأخذ ماذا منهج التكفير؟ طب وإيش كيف منهج التكفير؟ أرأيته وكفر أحدا؟ لا، قال مثلا من شرب الخمر، من شرب الخمر فهو كافر. نقول لو قال هذا الكلام علينا أن هذه كلمة مهمة، فعلينا أن نقول قبل أن نطرحه وقد ظهرت عدالته وفشت في الأمة عنايته بعلم الحديث وعلم الفقه وعلم الأصول وعلم العقائد مثلا، ورجل خيره قد انتشر، قبل أن نسقط هذا الخير حتى لا نحاسب عند ربنا، ومن يسقط هذا الخير هوى وتعصبا سيسقط هو ولا تجد له أثر، يعني يموت بعد ما يموت بل هو بين الأحياء ما تجد أحد يتكلم عنه أو يترد عنه أو يترحم عليه أو يدعو له بالتوفيق والتزيد غير خمسة أو ستة أو سبعة، أما الملايين فلا. لما؟ لأن المسألة من فوق سبع سماوات. فأنت تقول له الآن هذه الكلمة مهمة اتصل فيه، قل له أنت قلت من شرب الخمر فهو كافر، أنت ماذا تقصد؟ تقصد أنه يكفر بهذه الكبيرة؟ أنت من الخوارج، هذه مصيبة أخرى نعلمك إياها. فهو يقول لا والله أنت ما سمعت الكلام الأول، لأن في ناس متفننة الآن في علم العفاريت، الشيء الصغير هذا اسمه إيش، كمبيوتر ولا إيش، يأتي بكلامك فيقص الأول ويقص الآخر، وقت بالكلمة الأولى التي يريد أن يسقطك بها وانتهى الموضوع. فيقول أنا قلت قبلها من استحل محرما فقد كفر، ثم عقبت هذا الكلام على إثر هذا الكلام قلت فمن شرب الخمر مستحلا فهو إيش كافر، هو قال فمن شرب الخمر فهو كافر، يبقى رجل يقاعد قاعدة من استحل محرما فهو كافر. ثم قال من شرب الخمر فهو كافر، إيش تفهم من كلامه بقى الآن؟ هذا من أول الأمور. ابن تيمية أنت لو ابن تيمية نظرت إلى كلامي بنظر أهور هتكفره في ثانية واحدة، أو هتجعله من أعظم الناس بدعة في الإرجاء. ابن تيمية دائما في كتابي أنا لا أنصح أي طالب علم مبتدئ أن يقرأ في كتاب ابن تيمية، مش ممكن يصل لكلام ابن تيمية ولا يعرف. ابن تيمية ايش بيفعل؟ بينقل اقوال كل الاطراف وبعد ذلك يأتي بالأدلة للأطراف، ثم بعد ذلك يأتي بالأوجه من الأقوال، ثم بعد ذلك يسرد ما يتبناه هو بالدليل ويرد على المخالف. وين بقى حتى تنقطع الأنفاس لما تصل لآخر المجلد والأخ منا يقرأ صفحتين، يا هذا أنا قرأت كثيرا اليوم الحمد لله، ابن تيمية بيقول بتكفير انتهى الموضوع ومش هرجع الكتاب تاني. هذا هو. فالحاصل احنا نقول الآن كلام ابن عبد البر كلام من ذهب، وهو يقول من صحت عدالته وثبتت في العلم إمامته وبانت همته فيه وعنايته لم يلتفت فيه إلى قول أحد إلا أن يأتي في الجارح، إلا أن يأتي الجارح بما جرح أو بالبينة العادلة على جرحه. فلا بد من بينة ولا بد أن تكون عادلة، ليست جائرة لا غلو ولا جفو وسطية، عادلة. يبقى إذن في الحالة الأولى إذا ظهرت عدالة المرء لا يقبل فيه الجرح إلا مفسرا، وهذا التفسير أيضا لابد أن يصاحبه أن تكون مسألة الجرح مسألة عادلة أو بينة عادلة. الحالة الثانية لم يأتي جرح ولا تعديل في الرجل، الرجل على الأصل فقط لم يأتي فيه جرح ولا تعديل، فإن جاء الجرح من متشدد لابد أن تقف، تتوقف في حديثه نعم، لكن تطرحه لا، حتى الطرح لا، لأن سيكون فيها مظلمة، لأن المتشدد كما قلنا يجرح بأقل ما يمكن أن يعني يقبله أي أحد، فنقول لا نقبل هذا، لابد أن تكون أيضا البينة من وسط عدل، فإن جاء الجرح من وسط عدل من العدول من أئمة أهل الشأن يطرح هذا الرجل، يبقى يقبل فيه الجرح ولو لم يكن مفسرا، لأنه لم يأتي فيه تعديل، لم يأتي فيه ما يضارعه، لم يأتي فيه ما يدفعه. هنقول ليش قلنا أن الجرح لابد أن يكون مفسرا إن وجد التعديل؟ لأن عندنا الدافع الذي يدفع الجرح، فإن لم يكن ثم الدافع فالجرح فيه يقبل طالما لم نجد فيه تعديلا. هذه بالنسبة للحالة الثانية، وهذا هو الراجح الصحيح. فإذا وجدنا في الراوي قولا لأهل العلم يوثقونه وقد بيانوا سبب التوثيق، وقولا أيضا آخر يجرح وبيانوا سبب الجرح، أو قل لم يبينوا سبب الجرح وكان الأمر إجمالا، فما الراجح في القولين على أربعة أقوال أيضا بين أهل العلم؟ أما القول الأول فهو تقديم الجرح على التعديل مطلقا بشرط إن كان مفسرا، تقديم الجرح على التعديل بشرط أن يكون مفسرا، وهذا سنرجع له لأن هذا القول هو الحق، لكن فيه ضابط لابد أن نزيده إن شاء الله سنبينه عندما نرجح الأقوال. يبقى القول الأول قال بأن الجرح يقدم، لا سيما إن كان عدد الجارحين أكثر من عدد المعذرين، فقام القائم وقال أصحاب القول الأول أسألكم سؤال، جاء عدد المعذرين مساوي لعدد المجرحين، قال وإن استوي فإننا نقدم الحاضر على المبيح، فالجرح يقدم أيضا. قلنا إذن كثر عدد المعذرين وقل عدد المجرحين، قالوا إن كان مفسرا أيضا قدمنا الجرح على التعديل، وهذا الذي ارتضاه النووي بن صلاح من المتأخرين، وهو قول المتقدمين عمليا في التخريج كما سنبين، لكن بضابط لابد أن نجليه عندما نرجح هذا القول. القول الثاني قالوا بتقديم التعديل إذا كان عدد المعدلين أكثر من عدد الجارحين. هؤلاء نظروا إلى إيش؟ إلى العدد. القوم الأولون نظروا إلى الصفر، إلى العدد، فقالوا لو كان عدد المعدلين أكثر من المجرحين فالكثرة تدل على التقدم والقوة، فإذا القوة هنا تقدم على الضعف، فإن كان جرحه اثنان وعدله عشرة فكفة العشرة أقوى وأثقل في الميزان من كفة الاثنين، فنقدم التعديل على الترجيح. هذا الذي يريد من؟ ها؟ القاسمي يقول أرقى من ذلك، يقول لا، لو كان المجرح عشرة وفي تعديل من اثنين أخذنا بالتعديل حتى لا نطرح، إذا أجمع على الطرح طرحناه، وهذا فيه كما قلنا فيه جانب خير وجانب طبعا لا يمكن أن يقبل. جانب الخير هو حتى لا يضيع كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث هؤلاء قالوا يقدم الجرح أو التعديل بالنسبة للنظر إلى المجرح والمعدل. يبقى إذن القول الأول والثاني نظروا إلى العدد مع تفصيل بينهم، وأما القول الثالث نظروا إلى الناقد المعدل أو المجرح، فقالوا إن كان حافظا تقيا ورعا عارفا بأسباب الجرح عالما بأسباب التعديل هذا الذي يقبل قوله، وإن انفرد بل وإن اختلف معه كثرة كثيرة من المعدلين يؤخذ بقول هذا المجرح إن كان كما وصفت عاريا عن التعصب، عاريا عن الهوى، متقنا وقد شهد له بالإتقان في هذا العلم، يؤخذ بقوله. وهذا قول فيه ولا لكنه ضعيف، لا يؤخذ به كما سنبين، لأن المتقدمين لا يأخذون بهذا القول بحال من الأحوال. حتى ورد عن أحمد تضعيف رواة وطرحوا قول أحمد، عن ابن معين الذي يتقدم على أحمد في علم النقد في علم الجرح والتعديل طرحوا قوله في بعض الرواة للتوفيق الذي كان عارما عندهم، فطرحوا قوله ولم يأخذوا به. القول الرابع قالوا بسقوط القولين. يعني إيش؟ يعني الراوي يكون معلق، تنظر إليه وتبتسم وهو معلق. يعني إيش معلق؟ متوقف فيه، هذا لا يمر ولا متوقف فيه، انتهى الموضوع. قالوا تعارض القولان فتساقط، قالوا بالتعارض بالتساقط، لا كسر هنا ولا كسر، لا ترجيح، لا سبل الترجيح، ولا أوهن الأقوال. قالوا بالتوقف أو قالوا بسقوط القولين، إذا وجد التعديل وجد الجرح فهو القول ساقط. والقول الأول هو الراجح، القول الأول هو الراجح الصحيح، وهو أن الجرح إذا جاء مفسرا وحتى لو جاء فيه التعديل يقدم الجرح، لكن بضابط مهم جدا. أولا إثبات الجرح، أن تثبت، تبحث. أنت مثلا لو تأتي لابن معين وتأتي في قول ابن معين لابد أنك تبحث من الذي سأل هذا السؤال، عباس الدوري ولا الدارمي ولا من الذي سأل ابن معين، وهل ثبت ذلك أم لا، تبحث في الإسناد هل ثبت القول عن المجرح أم لا. هذا الضابط الأول. الضابط الثاني، إذا جاءك الجرح مفسرا لابد أن تنظر هل هذا جرح حقا متحقق أم هو متوهم، يعني هذا وهم ولا هو حقيقة جرح. هذا الضابط الثاني الذي لابد أن تضبط دينا وورعا، إن أردت الدين والورع، فتثبت أصالة بأن هذا جرح محقق لا أنه جرح متوهم. كما قلنا الجرح المتوهم أنه يجد الرجل مثلا مشى بين الناس وهو من العلماء بغير غطاء الرأس، فأقول هذا الرجل مخدوش المروء. يعني مثلا عندنا مثلا في مصر طلبة العلم عندنا عندهم عادة عجيب، أو في قوذ الأسكندرية يمشون بالعباية، تعرفون العباية هذه تسمونها هنا قميص النوم، صح؟ ايش عندكم قميص النوم هذا؟ هذه العباية، صحيح؟ احنا عندنا هذا لباس الخروج، طلبة العلم يلبسون هذا في السعودية كثير، أصلا في الحرم نفس الأمر. فأنت لما نزلت مصر طلب العلم يقول لا يؤخذ من أهل الأسكندرية علما، ليه يظهر؟ ايش الحدث؟ طرحت الناس كل نعم يسيرون بقميص النوم بين الناس، وهذه ما خدش ليش المروءة. قلنا هذا وهم عندك، لأنك لا تعرف أعراف الناس ولا تدقق في هذه المسألة، في مسألة وضوابط في أعراف الناس هي التي يمكن أن تطرح بها ولا تطرح بها. ابن عمر طرح فعل نافع وعنفه لأنه صلى بين يدي ربي بغير ايش؟ غير اغطاء الرأس. كما بالك بقى الآن هو قال له، يعني يسأله أنت إذا سرت في السوق سرت هكذا؟ قال لا. يبقى إذا إن شاء الله كل طلبة العلم الآن أمامه مطروح كل واحد منهم العدالة. ليش؟ لأنه لم يغطي رأسه. لا، هذه أعراف تتفاوت الصغير بين الناس، فإن كانت متوهمة لا يؤخذ بها، إن كانت متحققة متفق عليها يؤخذ بها. هذا الضابط الثاني أو الثالث للترجيح في قول العلماء بأن الجرح يقدم على التعديل، وهذا هو القول الراجح الصحيح بين يدي هذا البحث الجليل، بحث تعارض الجرح والتعديل. وإن شاء الله إلى الأمثلة العملية في كثير من الرواة الذين اختلفوا فيها من العلماء، حتى يعني نبين أن المسألة مسألة إنصاف ومسألة في الدوران حول الحق. ولذلك هنا الإمام أيضا ختم كلامه وهو يقول لو أطلقنا تقديم الجرح بعدما بين الراجح الذي بيناه بفضل الله، قال ولو أطلقنا تقديم الجرح لم يسلم لنا أحد من الأئمة ولا الأئمة الأربعة حتى. قال لو أطلقنا تقديم الجرح على التعديل لم يسلم لنا أحد من الأئمة، إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه حتى طعن فيه الطاعنون وهلك فيه هالكون. يعني هو ما قال طعن فيه، يعني ما أمتع ما قال، قال طعن فيه الطاعنون وهلك فيه الهالكون. كالبخاري كما قلت دائما أمثل أنا بالبخاري، لأن الطعن في البخاري مسألة عويصة وعرة. قال الشوكاني في إمام علم دقق وحرر حقا وحقق لولا أنه طرح القياس، من؟ ابن تيمين، ابن حزم مشهور بينك، ابن حزم كان رجلا فحلا في الأصول وفي الحديث وفي اللغة، إمام بارع، لكن سيفه البطار ولسانه على الأئمة ضيع كثير من عمله الخير ومن علمه. أنا أتكلم هذه الكلمة فقط لأبين كيف أن الطعن في الجبال يعني يودي بالطعن إلى الهلكة. الإمام ابن حزم يقول الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثل هذا الرجل في الإتقان والبراعة في العلم والنظر والتنظير. تكلم في البخاري لما تكلم في البخاري عند في حديث طبعا هشام بن عمار مسألة المعازف وقال تدليس, فيقول الإمام ابن حجر إيش يقول, يقول وينادي ابن حزم على نفسه بالجهل, طرح نفسه, أنت تتكلم في من هذا جبل, ائت بالصواريخ القاذفة وثبت ضرب النار يلتقي فيها على البخاري ولا تؤثر فيه. فالحاصل هو يقول لو قلنا هذا كلمة عجبتني من القاسمية, يقول طعن فيه الطاعون وهلك فيه الهالكون. أحمد بن حنبل تكلم فيه الكرابيسي, مع أن الكرابيسي كان من الإتقان بمكان والعلم بمكان وكان من الفقه بمكان, بل هو أفقه من أحمد, ومع ذلك طرح, طرح لما يتكلمه في أحمد, مع أنه ما تكلم في أحمد إلا لأن أحمد تكلم فيه, وحقا تكلم أحمد فيه لا يعتبر ولا يؤخذ, بل حق دينا, لأن أحمد تكلم في الكرابيسي, لأن الكرابيسي قال قولي ولفظي بالقرآن مخلوق, وأحمد كان في طبعا الفتنة معروفة مع فتنة خلق القرآن ومع حمل العلماء عليها, فكان يريد أحمد سد الذريعة وحسم الباب والمادة, لأنه يعلم أن المعتزلة لو أخذوا بهذا القول لفظي بالقرآن مخلوق لينشروها ككذاب عندهم مسألة يعتمدون عليه, فهو قال أراد أن يغلق الباب فتكلم في الكرابيسي. لكن لما تكلم أحمد في الكرابيسي رد الكرابيسي في الكلام وانتقد أحمد انتقاد لاذع, فسقط الكرابيسي, سقط الكلام في الأفاضل يسقط, لأن المسألة من فوق, الله يدافع عن أوليائه الذين نصبهم لنصر دينه ولحماية شريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله الأسبوع القادم نبين عمليا, لا الأسبوع القادم, الأسبوع القادم عندي دورة, فيعني إن شاء الله بعد الرجوع من الدورة العلمية نبدأ في الكلام على السبورة في مسألة كتاب التعريف, والكتاب الثاني هو كتاب القواعد أيضا على المسائل العملية. أختم في الكلام على التعريف بأن هناك بحث في المقدمة ما أوليناها عناية, لكننا بإذن الله في عمليا سنبينها, هو الكلام على توثيق العجلي وتوثيق ابن حبان, لأن الناس طرفا ووسط في توثيق العجلي وتوثيق ابن حبان, ولعلي أقول توثيق العجلي هو الذي لابد أن نوليه عناية قوية, لأن العجلي صراحة قال فيه عباس الدوري كنا نعدل به ابن معين. تعرفون الموازنة بين ابن معين, يعني لما يقول كنا نعدل به ابن معين يبقى ما يصح أن نقول إطلاقا, أنت تجد كثير أبو فلان الأثري, أبو فلان الأثري, أبو فلان الأثري, أبو فلان الأثري, وتحت يكتب وقد وثقه العجلي وهو متساهل ورمي ما يضع له أي اعتبار. فتوثيق العجلي هل يصح أن ينطرح هكذا إطلاقا أم لا, وأيضا توثيق ابن حبان والنظر فيه. فأما العجلي إن شاء الله كما قلنا عمليا سنوري هذا التوثيق عناية بحثا مستقلا حتى نتمم الفائدة, وأيضا الكلام الذي بالإنصاف عند صاحب التعريف إن كان الحق معه نبين أن في بعض الحق معه, وأما توثيق ابن حبان أيضا طرحه إطلاقا وأيضا الأخذ به إطلاقا توسعة غير مرضية, المسألة فيها تحرير وتحقيق. المعلمي اليماني في التنكيل بين مراتب خمس فيما مراتب توثيق ابن حبان, ولابد أن أنبه في فارق بعيد بين أن نقول ذكره ابن حبان في الثقات وبين أن نقول وثقه ابن حبان. الذكر فقط في الثقات لا يدل على التوثيق الذي تعتمد عليه, لكن لو وثقه يمكن أن تعتمد على توثيق ابن حبان. لكن كما قلنا المعلمي أبدع في مسألة تقسيم توثيق ابن حبان كما سنريه إن شاء الله عناية وبحثا مستقلا, هو أنه قال لها مراتب خمس إجمالا. المرتبة الأولى هو من دقق ابن حبان النظر فيه, لأن ابن حبان هو من تلميذ من؟ مين؟ الحاكم؟ أنا سامع كلام فيه حاء والحاء صح, من؟ ابن أبي حاتم. هو رجل يعني ابن حبان كان ثقة وكان فحلا طوافا وكان رجلا حريصا على طلب العلم ولملمة الكلام على الرجال, فإذا رأيت في كتاب استقاط ابن حبان أنه يتكلم عليه في المشرق والمغرب ويأتي بكل دقائق أمره, فهذا قد خبر ابن حبان حال هذا الراوي, فإن وثقه فعد عليه ابن واسل, فتوثيقه كتوثيق أحمد وابن معين خذ توثيقه هكذا. هذه المرتبة الأولى. المرتبة الثانية من أجل شيوخي, يعني إذا ذكر في استقاط شيوخ ابن حبان وهو الذي عاش معهم دهرا, فهذا أيضا لابد أن تعتمد توثيقه لأنه لازمه فكلامه ككلام أيضا أهل الجرح والتعديل في التوثيق والتضعيف. الثالث الأئمة الذين اشتهروا بعناية هذا العلم وذكرهم في الثقات أيضا تعتمد هذا التوثيق. الرابعة هو يقول في الرابعة, أنا كأني نسيت الرابعة الآن, لكن هو يقول في الرابعة أنه من كان دون ذلك, من كان دون الاشتهار وأنه لا يلازمه ليس شيخا وأنه أيضا لم يخبر حال الراوي, والخامسة أما في الخامسة هو الذين يذكرهم ويقول لا أعرف ولا أعرف أباه في بعض الحين يذكرهم في الثقات. فهو يقول أما في توفيق الرابعة والخامسة ففيها نظر. التوفيق هذا هو الذي يمكن أن تطرحه وتقول هذا من تساهل ابن حبان. وأيضا كما قلت طرح توفيق ابن حبان إطلاقا فيه غلو، وأيضا التمسك به إطلاقا فيه غلو، غلو وجفوه من وجه ووجه آخر. هذا إن شاء الله كما قلنا نوريه بحثا مستقلا هذا بعد رجوع من الدورة بإذن الله التي ننشغل بها. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويثبتنا إياكم على الحق. وإني أحبكم في الله ووالله الذي لا إله إلا هو أن أدعو سرا وجهرا لمن يسر لنا هذه المجالس يجعلنا نار وجوه إخواننا طلبة العلم الأفاضل. نسأل الله أن يجعلنا ممن يفعل ذلك إخلاصا لوجهه الكريم.